السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم الله وبياكم وجعل فردوس مثواي مثواكم اللهم آمين. نحن في المجلس 23 من هذه المجالس الطيبة المباركة، نعيش مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أقوال أهل العلم. بس الله تبارك وتعالى يحرمنا وإياكم الأجر. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة السادس من رجب لسنة 43,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة السابع من شهر فبراير لسنة 22,200 من ميلاد المسيح عليه السلام. ونحن كما قلنا مع المجلس 23 من هذه المجالس المباركة، ومع القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائمي على الرسول القرشي الخاتمي وآله وصحبه الأبرار الحائزي مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. نعم، هذه هي القواعد الفقهية، كتاب كما قال الحافظ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، جمعها من كتب أهل العلم ليسهل على الطلبة فهمها وحفظها، وقد نظمها هو رحمه الله تبارك وتعالى. والقواعد الفقهية هي أو القاعدة الفقهية هي الأصل الفقهي الأغلبي، يعني القاعدة تكون أغلبية. ويقول أهل العلم: إذا وجد للقاعدة شذوذ فهذا تقوية لها، إذا كان الشذوذ يسير هذا تأكيد للقاعدة. وتشمل القاعدة أو تتصل بأبواب كثيرة من أبواب الفقه، ولذلك قالوا الفقه كله يقوم على القواعد الخمس الكبرى، يسمونها القواعد الخمس الكبرى، وهي الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة العادة محكمة، يسمونها القواعد الخمس الكبرى. وتتفرع عنها قواعد أخرى صغيرة تابعة، إما لهذه وإما لهذه وإما لتلك. وهناك ضوابط فقهية، والضوابط بعض أهل العلم يتساهل ويجعلها قواعد، كما صنع الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، أنه جاء ببعض الضوابط وجعلها قواعد رحمه الله تبارك وتعالى. على كل حال لا يضر، وكثير من هذه القواعد مأخوذة من نصوص نبوية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. يعني الزعيم هو الذي يعني يقول أنا أتكفل بهذا الشيء، يقول غارم، إذا تعهد فهو غارم، والسلطان ولي من لا ولي له. وهكذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

نقول ليش تصلي خمس ركعات؟ تقرب إلى الله. منين جبت خمس ركعات؟ هذا شو المشكلة يعني؟ بصلي خمس ركعات، كانت قاعد تصلي ركعتين وتصلي العصر أربع، عم بزيدها، شو المشكلة يعني؟ بالله في مشكلة هنا، لأنك لا تعبد الله إلا بما شرع. واحد يأتي مثلا في عيد الأضحى فيضحي بغزال، نقول اصبر، ليش تضحي بغزال؟ الأضحية بهيمة الأنعام. قال لا، غزال أطيب، وأنا موعد الربع. شنو موعد الربع؟ قال غزال أطيب. وكيف قلنا ما يشرع لك أن تضحي بغزال، لا يشرع هذا. فالعبادات إذن لا تشرع إلا بما جاء فيها النص في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وسائر الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. الوسائل والمقاصد، يقول أهل العلم تحت هذه القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المباح إلا به فهو مباح، وما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام، وهكذا. فهذه الوسائل تأخذ حكم المقاصد. يقول الله تبارك وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ليش؟ لأن هذه وسيلة إلى الزينة. أمر بغض البصر، أمر بعدم الضرب بالأرجل، كل هذا حتى لا يصل الأمر إلى الزينة. فالوسائل تأخذ أحكام المقاصد. وين بتوصل؟ إلى أين ستصل؟ هذه وسيلة إلى الحرام، فالوسيلة إلى الحرام حرام. واحد يزرع العنب ليبيعه للخمارات، فيقول ليش زراعه العنب حرام؟ نقول لا بالعكس، زراعه العنب عليك بالعافيه، يزرع العنب، لكن ايش معنى العنب؟ قال ببيع الخمارات فلوس. قلنا لا، ما يجوز هنا. الوسيله الان تاخذ حكم المقصد، مع ان زراعه العنب ما في شيء، لكن مقصده انه يبيعه للخمارات، فصارت زراعه العنب في حق هذا الانسان محرمه، لانها توصله الى محرم. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. مع ان سب آلهة المشركين جائزة، انها ليست آلهة، وهذه تجاوزت حدودها وتعدت ما امر الله تبارك وتعالى لها من الحق، فيجوز سبها. لكن لما صار سبها يؤدي الى سب الله حرم سبها، لان هي توصل الى حرام، بل الى كفر والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أشد الناس، أو من أشد الناس عذابا، قال: من يشتم والديه. قال: يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أم الرجل فيسب أمه. فصار سبه لأم الرجل صحيح، إذا سب الرجل أم رجل آخر ليست بحجم سب أمه. يعني والعياذ بالله، إذا جاء زيد من الناس وسب أم عمرو هذه جريمة، لكن إذا زيد سب أمه هو هذه جريمة إيش؟ أعظم. هذه جريمة أعظم. فحرم عليه سب أم الرجل حتى لا يسب الرجل أمه الذي هو تسبب في ذلك، فكان سببا في سب أمه، فصارت الوسيلة تأخذ حكم الغاية أو المقصد. مجيئكم إلى هنا، أسأل الله تبارك وتعالى ثبتنا وإياكم جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. تريدون الجنة ولا لا؟ طيب، هذه وسيلة إلى الجنة، وهي طلب العلم والحرص عليه، وسيلة توصلنا جميعا بحول الله وفضله ومنه وكرمه إلى الجنة. فصارت هذه الوسيلة مطلوبة لأنها توصل إلى المقصد وهو الجنة، وهكذا. نعم. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الائتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل.

عنده زوجة لا يحبها وهو على فراش الموت، فقال أطلقها حتى لا ترث، أطلقها حتى لا ترث، فطلقها حتى لا ترثه، سواء كانت الطلقة الثالثة أو الأولى والثانية، وانتظر حتى انقضت عدتها، لم يكن يعني على فراش الموت لكن كان مريض. فعلم بعد ذلك أنه إنما فعل ذلك ليحرمها من الميراث، لا تحرم، تعطى من الميراث، تعطى من الميراث. لماذا؟ لأنه تقصد حرمانها، لأنه تقصد حرمانها فلا تحرم وتأخذ ميراثها كاملا على أنها زوجة. نعم. وإن أتى التحريم في نفس العمل، أحسن الله لكم، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. هذه تقريبا أهم قاعدة في الأصول، يعني وهي قاعدة الفساد، النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي، وعليها كلام طويل لأهل العلم وخلاف كبير بين أهل العلم، هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، والفاسد والباطل، يعني أحيانا يقتضي الفساد أو يقتضي البطلان، الفاسد والباطل في قول جماهير أهل العلم شيء واحد، الفاسد هو الباطل والباطل هو الفاسد، وبعض أهل العلم يفرقون كالحنابلة يفرقون بين الفاسد والباطل، فيقول الباطل ما أجمع على تحريمه والفاسد ما اختلف في تحريمه، وهذا في المعاملات. ففي النكاح مثلا عندهم نكاح المحارم، لو تزوج أخته أو أمه أو خالته أو عمته من محارمه فهذا نكاح باطل لأنه مجمع على تحريمه، لكن لو تزوج امرأة من غير ولي فيقولون هذا نكاح فاسد، ما يقول إنه باطل لأنه وقع خلاف في هذه المسألة. في العبادات كذلك يفرقون بين الفاسد والباطل، فيقولون إذا جامع أهله قبل التحلل الأول في الحج فإنه يفسد حجه، ولا يقولون يبطل، يقول يفسد ويستمر في فاسده ويحج من السنة القادمة. طيب لماذا ما يبطل؟ قال لا يبطل إلا إذا ارتد، لا يبطل الحج إلا بالردة، والمرتد لا يقال له أكمل حجك أرجع إلى بيتك، يطرد من مكة. فالقصد إذن أنهم يفرقون بين الفاسد والجمهور لا يفرقون، فيجعلون الفاسد باطل والباطل فاسدا وشيء، ويجعلونهما شيئا واحدا. على كل حال النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد مسألة خلافية طويلة بين أهل العلم، وهناك أشياء تقريبا شبه إجماع فيها أنه النهي لا يقتضي الفساد، فيما لو أن إنسانا سافر وهو صائم ووجد مشقة في الصوم فهذا يحرم عليه الصوم، ليس من البر الصيام في السفر، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه بالفطر وامتنع بعضهم قال أولئك العصاة، أولئك العصاة، ونص أهل العلم على أنه إذا كان يتضرر من الصيام في السفر فإنه لا يجوز له أن يصوم. طيب لو صام، أصومه صحيح، إذن النهي ما اقتضى الفساد، النهي هنا ما اقتضى الفساد، فليس كل نهي يقتضي الفساد، ولكن في الجملة غالبا النهي يقتضي الفساد. متى؟ قالوا إذا كان النهي عن الشيء نفسه، عن الشيء نفسه، مثل نهي النبي عن بيع الخمر، عن بيع الأصنام، بيع الخمر حرام بيع الأصنام حرام إذا البيع فاسد، لأنه النهي عن الشيء نفسه، جاء النهي عن نفس الشيء نفسه، أو النهي عن في شرط من شروطه كالوضوء بالنسبة للصلاة، كالوضوء بالنسبة للصلاة، فنهى أن يصلي الرجل من غير وضوء فصلى من غير وضوء فالصلاة فاسدة ما تصح هنا. لماذا؟ لأنه نهى عن شرط من شروطه، كما لو صلى في ثوب حرير، صلى رجل في ثوب حرير وهو منهي عن لبس الحرير، هل تفسد صلاته أو لا تفسد صلاته؟ قالوا فيه تفصيل، وهو أنه إذا كان إذا نزع الثوب انكشفت عورته فهنا لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة، لأن هذا شيء غير منفك. لكن إذا كان على جهة منفكة كمن صلى في أرض مغصوبة، صلى في أرض مغصوبة، فقال لم ينهى عن الصلاة في الأرض المغصوبة لكن نهى عن الغصب وأمر بالصلاة، فلو صلى في الأرض المغصوبة فالصلاة صحيحة والغصب حرام، وهكذا. فالقصد إذن أن النهي يقتضي الفساد، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم وفيها تفصيلات كثيرة. نعم. ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. نعم، من أتلف ما يؤذيه لا يضمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل يا رسول الله لو رأيت أن رجلا جاءني يريد أخذ مالي، قال لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. ولا يضمن، ولا يضمن، لأنه أتلف ما يؤذيه، أتلف ما يؤذيه. ولكن اشترط أهل العلم أنه يدفع بالتي هي أحسن، يدفع بالتي هي أحسن، يعني إذا كان يستطيع أن يتجنبه دون أن يقتله وجب ذلك. يعني جاءه رجل يريد قتله ومعه سكين مثلا يريد قتله بها، وهذا ما شاء الله بطل كرته صاحب البيت الحرامي على وجهه يعني، وهذا بطل كرته وما شاء الله متعافي، وهذا جاء معه السكين ضربته واذبحه بالسكين، ما يجوز له ذلك. لماذا؟ هن يستطيع أن يدفعه بما هو أسهل من ذلك، فهنا لا يجوز له قتله، لا يجوز له قتل. قال لا، الرسول قال إذا رأيت أراد أخذ مالك، بس أنت تستطيع أن تدفعه دون أن تقتله، تستطيع أن تدفعه دون أن تقتله. فالقصد هنا أنه إذا استطاع أن يدفعه بدون القتل فهو الواجب، فإذا لم يستطع إلا بهذا، وإن أتلف سواء كان قتلا لآدمي، قتلا لبهيمة، مثل بهيمة جاءت إلى البيت مثلا، دابة، بقرة، شات أفسدت بيته، أو جاءه خروف مثلا ينطحه، أو بعير يعضه، أو ما شابه ذلك من الأمور، ويستطيع أن يهرب منه، يركب سيارته ويمشي، لا قال له رمى، نقول لماذا رميته؟ قال جاي يذبحني. قال ليش ما هربت منه؟ قال لا أنا أهرب منه، رجل أنا كيف أهرب منه؟ عيب. طيب هذا يضمن، هذا يضمن، لأنه كان يستطيع أن يتخلص بدون القتل. فالقصد أنه إذا كان يستطيع أن يتخلص بدون القتل لا يجوز له القتل أو الإتلاف. نعم. وهذا تدخل تحت قاعدة يعني الضرورات تقدر بقدرها، لأن قتله له ضرورة حتى يعني يسلم بنفسه، لكن الضرورات أيضا تقدر بقدرها. نعم. وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. نعم، أل تفيد العموم، المؤمنون تشمل جميع المؤمنين، الرجال تشمل جميع الرجال سواء كان مفردا أو كان جمعا. إن الإنسان لفي خسر تسمع تشمل كل إنسان، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء تشمل جميع الأطفال، وهكذا. فالقصد أن ال سواء جاءت في الجمع أو جاءت بالمفرد فإنها من ألفاظ العموم. نعم. والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. نعم، النكرة في سياق النفي تعطي العموم سواء في النفي أو النهي، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أي رفث أي فسوق أي جدال، أي رفث أي فسوق أي جدال. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، فيدخل فيه كل شيء، يدخل فيه كل شيء وكل نفس، يدخل فيه كل شيء وكل نفس. نعم. قال: وفي سياق النهي كذلك، لما يقول الله تبارك: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، نهي. أي آثم أي كفور، أي آثم أي كفور، أي آثم أي كفور. ولا تقول لشيء إني فاعل ذلك، أي شيء أي شيء، فتشمل كل شيء. فهذا إذا كان في النفي أو النهي. نعم. كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا. من وما تجدها في قول الله تبارك وتعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، وفي الآية الأخرى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فما ومن من ألفاظ العموم أيضا، تشمل كل أحد. نعم. ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. المفرد إذا أضيف يشمل أيضا، المفرد إذا أضيف يشمل. وإن تعدوا نعمة الله، نعمة الله هذا مفرد أضيف، وهي النعمة أضيفت إلى الله، فتشمل كل نعمة، تشمل كل نعمة. مطل الغني ظلم، تشمل كل غني، تشمل كل غني، كل غني مطله ظلم، كل غني يكون مطله ظلما. نعم. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. نعم، الشرط والمانع، أي عمل إذا كانت له شروط وموانع لابد أن تجتمع الشروط وتنتفي الموانع، لابد أن تجتمع الشروط وتنتفي الموانع. والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، كالصلاة الوضوء بالنسبة لها شرط، استقبال القبلة شرط، ستر العورة شرط، مر بنا بدرس العصر شروط صحة الصلاة، هذه شروط. إذا لم نتحصل على شرط من هذه الشروط بطل العمل. وكذلك الموانع، إذا جاءت الموانع كذلك تفسد العمل، فلا بد من العمل أن تجتمع فيه شروط تنتفي عنه الموانع. والموانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، مثل الدعاء، إنسان يدعو ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذية بالحرام، فهذه الأشياء كلها موانع من إجابة الدعاء، لا يستجاب دعاؤه إذا كان مطعمه حرام أو ملبسه حرام أو غذية بالحرام، لا تستجاب دعاء، هذه موانع، موانع إجابة الدعاء. فالقصد أنه لا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع حتى يقبل العمل. نعم. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. نعم، إذا كلف بعمل فأتى به وجب إعطاه حقه، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، حديث حسن.

ثم بعد ذلك تفطر. نقول لا، لأن الصوم إيش؟ شيء واحد لا يمكن تقسيمه. فهنا لا يقال في هذا أن الميسور لا يسقط بالمعسور، بحسب الشيء إذا كان يمكن تقسيمه أو لا يمكن تقسيمه. نعم. وكلما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. نعم، كل ما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. يكون طالما أنه أذن به فإذا تلف فهو هدر، فهو هدر. يعني رجل سرق، فلما سرق اجتمعت شروط إقامة الحد عليه: نصاب، عاقل، بالغ، أخذه من حرز، اشتكى صاحب المال، ولم تكن ثمة ضرورة ليأكل أو ليشرب. اجتمعت الشروط الآن ورفع الأمر إلى الحاكم، فأمر الحاكم بقطع يده في السرقة فقطعت يده. بعد أن تقطع اليد توضع في الزيت أو كذا، المهم أن على أساس إيش يتوقف الدم. ما وقف الدم، استمر ينزف حتى مات. هذا الذي قطعت يده طالما أنه ما في تعدي وقطعت يده بإذن شرعي ثم أدى هذا إلى وفاته فإن دمه هدر. لماذا؟ لأنه كان مأذونا بقطع يده. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل، ضربه رجل على رجله فكسرها، فجاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم المكسور، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر حتى تبرأ رجلك، اصبر حتى تبرأ رجلك، لأن إذا ما برأت الرجل انشلت مثلا تقطع رجله، ما تكسر تقطع، لأن صار رجل برجل. طيب، أو إذا مات يقتل هذا، لكن إذا برئت يكسر ذاك كما كسر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انتظر حتى تبرأ. قال: لا، الآن فيني حرة، الآن يا رسول الله. قال: نعم. فضرب ذاك على المكان ذاته، ثم المجرم الأول شفي وطاب، وهذا انشلت رجله الأول. فقال: يا رسول الله، أنا هو طاب أنا وشي. قال: استعجلت أنت، استعجلت. فعلى كل حال، المهم أن المأذون به إذا لم يكن فيه تعد ولا تفريط فإنه لا ضمانة فيه. نعم. وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. نعم، كل حكم يدور مع العلة، هذه قاعدة أيضا، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يعني العلة المؤثرة. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة رضي الله عنه: كان في يوم من الأيام في بيته وعندهم هرة، فأصغى الإناء لها فشربت الهرة من الإناء، يعني أنا قرب الإناء لها وأماله فشربت الهرة. بعد أن شربت قام هو توضأ من هذا الماء، أبو قتادة رضي الله عنه، وكانت عنده زوجة ابنه مستغربة: شلون توضأ من الماء بعد الهرة؟ كيف تتوضأ من الماء بعد أن شربت منه الهرة؟ فقال: لا تعجبي يا ابنة أخي، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فالعلة التي من أجلها صارت الهرة طاهرة هو أنها من الطوافين عليكم والطوافات. فإذا هذه العلة زاحت، صارت الهرر كلها يعني مفترسة متوحشة كذا، انتفى العمل. لكن لما هي كذلك فإذا العلة تدور الحكم يدور مع علته. نعم. وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد أكمل إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين، العقد شريعة المتعاقدين، فكل شرط شرطه أحد المتعاقدين ولم يكن حراما في البيع في النكاح في أي شيء، الأصل أن الشرط لازم، إلا شرط حرم حراما، حرم حلالا أو حلل حراما، وإلا الأصل في الشروط أنها لازمة، الأصل في الشروط أنها لازمة للمتعاقدين، سواء اشترط كلاهما اشترط أحدهما ولم يشترط الآخر، طالما أن الشرط مباح فإنه لازم لمن شرط عليه. في البيع مثلا شرط المدة، تبايع اثنان فقال أبيعك هذا القلم، قال بكم؟ قال بمئة، قال قبلت ولكن لي ثلاثة أيام أفكر وأستشير، قال لك ذلك. بعد يومين جاءه وقال له غيرت رأيي، قال لا تم البيع، تم البيع، استلمت مالي واستلمت القلم وتم، قال لا بيننا وبينك شرط، شرط المدة وأنت قبلت بهذا الشرط، قال غيرت رأيي، ليس له أن يغير رأيه. لماذا؟ لأن الشرط عقيدة، الشرط الذي شرطاه لازم للمتبايعين، طالما أنهم رضيا بهذا الشرط فهو لازم لهما. رجل زوج ابنته وشرط على من تزوجها أن يعطيها في كل شهر 100 دينار، قال الزوج أبشر بدل 100 200 ما عندي مشكلة، هو الحين بيتزوج، بعد ما تزوج بعد سنة كل سنة يعطيها كل شهر 100 دينار يمكن يعطيها أكثر، بعد سنة قال بس عاد كافي عاد، بس عاد أنا قبل هيمان فيك وكذا وحبك، الحين الحب صار عادي خلاص ما في 100 تبين 50 ولا هوات، ما لا يلتزم، لو اشتكت عليه عند القاضي يلزمه القاضي يعطيها. لماذا؟ هذا شرط، وقبل هذا الشرط وقبلت هذا الشرط فيلتزم به، وهكذا كل شرط بين المتعاقدين طالما أنه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا فلا بأس. أما إذا صار الشرط هذا دخل في تحريم الحلال أو تحليل الحرام فإنه باطل ولا يعتد به. جاءت بريرة إلى أم المؤمنين عائشة فقالت أعينيني في كتابتي، هي عبدة مملوكة بريرة، وطلبت من أهلها الذين يملكونها أن تكون حرة، فقالوا ادفعي لنا كذا وكذا، قالت طيب أعطوني فرصة أبحث أجمع المال هذا، فجاءت إلى أم المؤمنين عائشة قالت أعينيني على كتابتي ساعديني بفلوس، قالت ما رأيك أن أشتريك وأعتقك، أنا أدفع المال كله وأخذ فيك الأجر وأعتقك، ما رأيك؟ قالت جزاك الله خير أكيد راضية. فذهبت بريرة إلى أهلها وقالت لهم وجدت عائشة أم المؤمنين تشتريني وتعتقني، قالوا بشرط، ما شرطكم؟ قالوا الولاء لنا، يبقى ولاؤك لنا، والولاء يعني هذا بعد اعتاق العبد، فيما لو مات بعد ذلك أو كذا من يرثه؟ يرثه الذي يعني اعتقه، ما لم يكن له يعني عصبة أو ورث يرثونه غير هذا، لأن من أسباب الميراث النسب المصاهرة والقرابة والولاء. فعائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بريرة جاءت كيت وكيت وأنا عرضت عليها أن أشتريها وأعتقها، فاشترط أهلها الولاء. فماذا تقول يا رسول الله لهم يعني الولاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولي قبلت، قولي قبلت، المهم اشتريها انت ما عليك، قولي قبلت. فقالت عائشة نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تبارك وتعالى، إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. لماذا؟ لأنه إذا باعوها ما لهم فضل عليها، إذا باعوها ليس لهم فضل عليها، لكن إذا اعتقوها لهم فضل عليها. فكيف تبيعون وتريدون الولاء لكم؟ ما يجوز هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، إنما الولاء لمن اعتق. هذا شرط باطل أبطله النبي صلى الله عليه وسلم. كمن يتزوج امرأة ويشترط عليها ألا تنجب مثلا، أو يشترط عليها ألا ينفق عليها، ويكتبون الشرط هذا ليس لك نفقة، شرط باطل، شرط باطل. لماذا؟ لأن من حقها النفقة، حق شرعي هذا، فهذا الشرط باطل والعقد صحيح. نعم. تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أولد التزاحم. نعم، المبهم من الحقوق يعمل له قرعة، عند التزاحم تعمل أيضا قرعة. فالإنسان يستخدم هذه القرعة، والله تبارك وتعالى ذكر هذه القرعة، فقال عن يونس عليه الصلاة والسلام فساهم فكان من المدحضين، وقال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، فكانوا يستخدمون القرعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا واستخدم القرعة في شريعته صلوات ربي وسلامه عليه، وكان إذا أراد أن يسافر يقرع بين نسائه صلى الله عليه وسلم أيهم أيتهن خرجت لهن لها القرعة، يعني سافر معها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، يعني يقترعوا، لاستهموا، يعني لاقترعوا لذلك. فالقصد إذا تزاحمت الأمور، يعني ماذا نقدم؟ ما في مانع أن نكون قرعة. تزاحمت الحقوق أيضا ما في مانع نسوي قرعة. طلبنا عندنا 5 وظائف مثلا، يلا وظيفة إمام، 5 تقدموا لوظيفة إمام، عفوا عندنا 5 مساجد ونحتاج إلى 5 أئمة، فتقدم لنا 20 كل يريد أن يصير إماما، فنظرنا في الحفظ فإذا كلهم حفظة لكتاب الله تبارك، نظرنا في السنة فما شاء الله في درجة واحدة، ماذا نفعل؟ قرعة. هنا نعمل قرعة، والخمسة اللي تطلع لهم القرعة هم الذين يصيرون أئمة، فلا مانع من القرعة عند كثرة المستحقين أو التزاحم. نعم. وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. نعم، إن تساوى العملان اجتمعا، وهو يسمونه التداخل بين العبادات، التداخل بين العبادات. يعني إنسان لو فرضنا حين دخل الآن شخص المسجد صلى العشاء في مسجد وجاء ليحضر الدرس هنا ولم يصلي سنة العشاء الراتبة، فدخل المسجد الآن عنده تحية مسجد وعنده سنة العشاء، فنقول له صلي سنة العشاء وتسقط عنك تحية، تداخل العملان في عمل واحد، تداخل العمل. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل تتداخل الأعمال أو لا تتداخل؟ الإنسان عنده مثل سنة الفجر فاتته، لم يستيقظ إلا متأخرا، استيقظ مع الإقامة، شغل عنها، نسيها، أي سبب من الأسباب ما صلى سنة الفجر، شوي أقيمة الصلاة، فصلى معه، فقال

دون الأرطال الكثيرة من البول. البول ما في، لو واحد شرب البول ما في حد، لكن لو شرب سطلا من البول ما في حد، لكن لو شرب نقطة من الخمر ما أسكر كثيره فقليله حرام. لو شرب كأسا قليلا من الخمر يجلد، لكن لو شرب سطلا من البول لا يجلد. لماذا؟ لأن هذا حكم شرعي. يقول ابن القيم: أوجب الحد في القطرة الواحدة من الخمر دون الأرطال الكثيرة من البول، فهذا أيضا من كمال هذه الشريعة ومطابقتها للعقول والفطر وقيامها بالمصالح. فإنما جعل الله تبارك وتعالى في طباع الخلق النفرة عنه ومجانبته، اكتفى بذلك عن الواضع عنه بالحد. يعني لم يجعل حدا في البول لأن النفس ما تقبل على البول، لكن تقبل على الخمر، تقبل على الخمر. يعني كثيرون يشربون الخمر، أيهم أكثر، اللي يشربون الخمر ولا يشربون البول؟ اللي يشربون الخمر، لأن البول النفس تنفر منه ليس كالخمر. فيقول لم يجعل حدا في البول لأن النفوس تكرهه، يكفي هذا، يكفي، اكتفى بالوازع الطبعي، اكتفى بالوازع الطبعي، فلم يجعل فيه حدا لأن الناس لن يشربوه أصلا، وإنما جعل الحد في الخمر لأن الناس قد تقبل عليه وتشربه. نعم. ويدخل في هذا كما يقال تحريم كل مستقذر، لم يحرم لأنه ما في داعي يحرمه لأنه مستقذر أصلا عند الناس، فالناس تستقذره فما في داعي أن يكون فيه نص على التحريم. نعم. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.